الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نستأنف بقية الأحكام المتبقية من هذا الباب الذي هو باب صفة الصلاة الذي عقده المصنف رحمه الله. ليش؟ لباب صفة العمل في ماذا؟ في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. ذكر عليك السلام. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة والقراءة التي يسر بها في الصلاة. يسر يعني القارئ مصلي. القراءة التي يسر بها بالصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن إليه إن كان وحده. إذن من التنبيهات المتعلقة بصفة العمل في الصلوات ما نبه عليه في هذه المسألة، وهي مسألة إيش؟ القراءة السرية لا تكون ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان. ومن هنا فالقراءة لا يصدق عليها قراءة إلا إذا تحركت اللسان، إلا إذا تحركت المخارج. فأما هكذا بالنظر أو بالسكوت هذا لا يسمى قراءة. ولذلك الكلام ما دل على نطق مفهم، وفي هذا احتراز من القراءة. قراءة في النفس، يقولك أنا قرأت في نفسي، إذا ليست العبرة. حتى لو كانت الصلاة سرية فعليك أن تحرك المخارج. وأيضا يحترز من الجهر الذي يؤذي الآخرين، فإن الله يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وكما جاء في الحديث: إن المصلي يناجي ربه، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ: ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، يعني من جهة حتى لا يؤذيه. ومن التنبيهات أيضا المتعلقة بصفة الصلاة ما ذكرها، نعم، المسألة اللي بعدها قال: والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضليها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمنها كلها. إذن هذه مسألة أخرى. شوف، دائما إذا أردت أن تضبط المسائل الفقه خصوصا في كتب الفقه فرق بين المسائل ويعطي هذه مسألة أخرى. هذه المسألة وهي مسألة أن المرأة عند قراءتها في الصلاة الجهرية فجهرها يكون دون جهر الرجال. ولا شك أن المرأة في خطاب الشرع مثل الرجل، كما في حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، غير أن صوتها مدعاة للفتنة. ما نقول صوتها عورة، غلط، صوتها مدعاة للفتنة، فيستحب لها أن تكون دون الرجل في الجهر حتى لا يسمعها الرجال. وكذلك ما تفرج بين فخذيها، ولكن تنضم، ها، وهكذا العضدين ما تفرج بينهما حال سجودها وحال ركوعها. لماذا؟ لأن هذه الهيئة كونها تقلل من تفريج بين عضديها مدعاة لها إلى الستر، وهذا من أعظم مقاصد العفة التي أمرت بها النساء. وإن لم يكن هناك دليل خاص على هذه المسألة، لكن الدليل العام عليها، نعم. ومن التنبيهات المتعلقة بوقت العشاء خاصة ما ذكره، نعم، هات. ثم يصلي الشفع والوتر وجهرا، كذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، في نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله كذلك واسع. إذن هذه كلها مسائل لها علاقة بالجهر والإسرار. فيصلي الشفع والوتر، والشفع والوتر هي خاتمة صلاة الليل، خاتمة صلاة الليل الشفع والوتر، شفع ركعتين، وهي أفضل صلاة الليل بعد الفريضة، أفضل صلاة الليل، أفضل الصلاة صلاة الليل بعد الفريضة، وأفضل صلاة الليل هذه ركعة الوتر، فالله قد أقسم بها، والشفع والوتر هذه كلها صلاة الليل. إيه الشفع، لكن هنا يقصد المصنف آخر الشفع، آخر الركعتين تسمى الشفع. وقد روى الترمذي والحاكم عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومنهاة نعم. وكذلك أيضا عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وحديث عند أبي داود. وسبق معنا حديث علي: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقول المصنف رحمه الله: وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار. إذا نوافل الليل لو لم يكن هناك أحد يستحب الجهر. زين صلاة الليل وأنت تصلي في بيتك صلاة الليل، شنو يستحب لك على كلام المصنف؟ الجهر أو لا؟ زين يجوز الإسرار؟ يجوز. قد روي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وأنا على عريش أهلي. رسول الله في حجرته، حجراته، وهي في عريش أهلها تسمع صوت رسول الله يصلي. إذن قراءته سرية أم جهرية؟ جهرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قرأ كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا قرأ رفع طورا وخفض طورا، يعني تجد في صلاة الليل يرفع في بعض، يرفع الصوت في بعض الركعات، وبعضها ما يرفع صوته، يسر. أبو هريرة ويقول بعد، يقول: وذكر أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت السنة بالإسرار والجهر، لا يؤخذ مطلقا أن الأصل أن صلاة الليل أو أن صلاة الليل سرية. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل؟ أكان يجهر أم يسر؟ وهذا سؤال في المسألة. فقالت: كل ذلك كان يفعل. إذن الإسرار والجهر، ربما جهر وربما أسر. وقد ذكر هذا المروزي رحمه الله في كتابه قيام الليل. مروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة، له كتاب اسمه قيام الليل، ذكر هذا الأثر. أما صلاة النهار فيستحب الإسرار على كلام المصنف رحمه الله، وهذا الاستحباب بناء على ما روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا: صلاة النهار عجماء. ايش معنى عجماء؟ يعني من جهة الإسرار، فيه إشارة إلى، فعن الحسن البصري قال: صلاة النهار عجماء لا يرفع بها الصوت إلا، صلاة النهار عجماء لا يرفع بها الصوت إلا إلا الصبح، الصبح صلاة الصبح نهارية، وبعد التي يجهر بها وهي نهارية. الجمعة. ها؟ طيب. إذن الجمعة والصبح هذه. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله مبينا أيضا من الأحكام المتعلقة هات بالشفع، لأنه ذكر الشفع فذكر أحكام تتعلق بالشفع فقال: ولا يعطل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن قل هو الله أحد المعوذتين. إذن هذا هذه المسألة يا أخوة، أقل الشفع ركعتين، وكم أكثر الشفع؟ إذن صلي مثنى مثنى، وإذا أراد أن يواصل بدون أن يصليها مثنى مثنى فله ذلك، قد جاءت به السنة وقد سبق معنا الإشارة إليه. وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. وفي هذا على أنه لا يشفع، إذن يصلي ثلاث وتر ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. حديث أبي هذا رواه الإمام النسائي وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنه روي نحو هذا الحديث، وكذا أيضا روي مثله عن عائشة ولكن بلفظ وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. إذن يجوز أن توتر بسورة قل هو الله أحد، ويجوز أن تقرأ المعوذات الثلاث بالوتر. وقوله ويتشهد ويسلم، في هذا جواز ماذا؟ الفصل بين كل ركعتين يتشهد ويسلم. وقد دل عليه حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أو بركعة. إذن يجوز في صلاة الليل الوتر الوصل والفصل. الفصل يكون مثنى مثنى، والوصل إما أن تصلي 11 ركعة بسلام واحد، أو تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي 9 ركعات بسلام واحد وقد جاءت به السنة، أو 7 ركعات بسلام واحد، كل ذلك جاءت به السنة. والقصد أن يوتر بركعة، قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. نعم أكمل. وإن زال من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، أقول 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. إذن يوتر يجعل آخر صلاته من الليل وترا، كما في الحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، حديث عند مسلم. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذن والحديث في البخاري ومسلم، فالأفضل والأكمل أن يصلي المصلي هذا العدد، لكن عليه أن يطيل في القراءة والركوع والسجود، هذه هي السنة له. فإن أراد أن يزيد على هذا فالصحيح جوازه، صحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يزيد على هذا، لحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة يوتر بها ما قد صلى. ووقت صلاة الليل من العشاء إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. ونبه المصنف رحمه الله على أن أفضل وقتها هو ماذا؟ نعم اقرأ. وأفضل الليل آخر عمر في القيام، فمن أخر تنفله وتر إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه ألا يتنبه. يتنبه وينتبه، نعم. فليقدم وترا على ما يريد من النوافل أول الليل. نعم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وحديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. لماذا؟ جاء عند الإمام مسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة. أحسنت، مشهودة. وذلك أفضل، وذلك أفضل. مشهودة يعني تشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة، فتشهد صلاة آخر الليل وتشهد صلاة الفجر مع الجماعة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال المصنف: ثم إن شاء. أيوة، طيب، إذن إذا استيقظ في آخر الليل تنفل ما شاء، يعني إذا أوتر خشي أنه ما يقوم وقام، هل يوتر مرة؟ قام صلى الليل، صلى ما شاء الله ولا يعيد الوتر، لحديث قيس بن طلق بن علي قال: زارنا قيس بن طلق يقول: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر، ثم انحدر إلى مسجده. إذن صلى زارهم وصلى بهم إماما وأوتر بهم، ثم رجع إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا من أصحابه ليوتر، قال: أوتر بأصحابك، ولم يصلي الوتر. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. طيب، هنا مسألة أخرى: من غلبته عينه عن حزبه وأذن عليه أذان الفجر ولم يوتر، قال المصنف: يوتر ويصلي الصبح. إذن أذن أذان الفجر وللحين ما قامت صلاة لصلاة الفجر، هل له أن يوتر بين الأذان والإقامة؟ أحسن. إذن هذا، ولذلك قال: وهذا فيه جواز الإيتار بعد خروج وقت الوتر، يعني بعد طلوع الفجر. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. والحديث رواه من؟ أبو داود. وهذا بعد الفجر قام. طيب، وهذا قد عمل به جمع من الصحابة كابن عباس وعبادة بن الصامت وجماعة من التابعين، كانوا يوترون بعد طلوع الفجر بركعة واحدة. وجاء في الموطأ: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. كان شخص والله تصدق هذه مثلا فرصة، أنا خلي وتري آخر الليل، أنا أصلي أصلي وعلى حسب. لا، لا تتعمد أن تصلي الوتر بعد أذان الفجر، ولكن هذه حالة استثنائية، إذا حصل لك ما أوترت فلا بأس أن توتر، لكن أن تتعمد غلط. نعم. ثم قال ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. إذا صلى الصبح هل يقضي الوتر ركعة؟ لا. طيب تونا الآن حديث أبي سعيد عام، فليصليه إذا ذكره. نقول نعم، أتى ما يخصصه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة في الضحى، يعني في الضحى. فإذا كان وتره 11 ركعة يصليه كم؟ 12 ركعة. نعم. الحزب هو الورد، الحزب هو الورد الذي تعهد عليه. من الأحكام التي تلتحق بالصلوات الخمس من النوافل تحية المسجد، تحية المسجد أشار لها المصنف في ختام هذا الباب، فقال رحمه الله نعم ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين إن كان وقت، كان وقت يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه من ذلك ركعة الفجر، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه، وقيل يركع وقيل لا يركع. نعم. ولا صلاة نافلة، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتان الفجر إلى طلوع الشمس. قوله رحمه الله ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والحديث في البخاري ومسلم. فالجمهور على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وظاهر اللفظ حديث الوجوب، الوجوب، ولذلك ذهب إليه جماعة من أهل الحديث وهو مذهب الحنابلة. قال ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر. إذن لو دخل وهم يصلون صلاة الفجر، أو مثلا أو دخل وما صلى سنة الفجر، هل إذن ينويها بنية واحدة، نية سنة الفجر ونية تحية المسجد؟ لماذا؟ فإذا اتحد المقصد من العبادة جاز التشريك فيش في النية. مقصد من العبادة، مقصد من تحية المسجد هو أن تحيي المسجد بصلاة، فإذا تحققت هذا المقصد بسنة الفجر خلاص، إذا تحقق هذا المقصد بأداء صلاة الفجر فريضة، جيت وهم يصلون الفجر خلاص، ما يحتاج تقوم ما صليت تحية المسجد بقضيها، لا. ولذلك أيضا قال رحمه الله وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد، لو صلى السنة في بيته ثم جاء المسجد للحين ما قامت الصلاة، هل يصلي ولا ما يصلي؟ قال فاختلف فيه، فقيل يركع وقيل لا يركع. قيل يركع لعموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، وقيل لا يركع لورود النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذه وقت نهي، وهي مسألة قد اختلف فيها الفقهاء، هل تصلى تحية المسجد في وقت النهي؟ بل يذكر أو ذكر الشوكاني رحمه الله أنها من المسائل التي حيرته، لي يعني تعارض يعني ورد النصوص فيها، فذكر أنه لا يدخل المسجد، لا تدخل المسجد وقت النهي، ها حتى تخرج من. طيب قال ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس، ليه كما ذكرت لكم حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس. والصحيح يا أخوة في هذا أنه إذا دخل يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، لأنها من ذوات الأسباب، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. أي نعم من ذوات الأسباب. ولعلنا بهذا نكتفي، صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.